في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. الحقيقة يعني الموضوع حيوي جدا ومهم جدا، وعايزين نعرف قد إيه إن نفس الإنسان بتطمح إنها تسمع عن سيرة الناس اللي ربنا رزقهم حسن خاتمة، لعل وعسى الإنسان يستهي خاتمة معينة ويركز عليها ويدعو ويفضل يقول يا رب ارزقني خاتمة مثل خاتمة البراء بن مالك، او خاتمه مثل خاتمه سعد بن ابي وقاص، او عمار بن ياسر، او مصعب بن عمير، او فلان او فلان، وهكذا يبقى عندك طموح وامل وتقعد تركز يا رب ارزقني ميته وانا ساجد، ارزقني ميته وانا بقرا القران وانا بطوف حوالين الكعبه وهكذا. ويعني ربنا يا رب يرزقنا اياكم حسن خاتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح ان كل دوت لا تحكم عليه الا من خلال فقط، فانما الاعمال بالخواتيم. نوصل للحته ديت ازاي؟ من خلال ان احنا نحمل الزاد وتزودوا في ما خير الزاد التقوى. نحمل الزاد ده ازاي؟ من خلال ان احنا نرفع شعار وماذا اعددت لها، عشان في النهايه نوصل بكل دوت الى مسك الختام. اكيد طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا النهارده مسك الختام النهارده كان مع مين؟ كان مع صحابي جليل جدا، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيرة الناس ومن أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو زعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حيث أن زعفر في سرية مؤتة، وسرية مؤتة دي يعني كانت سرية من أعظم السرايا، حتى أن بعض الناس سمها غزوة، مع أن الغزوة المفروض يكون فيها النبي، لكن لأهميتها سموها غزوة مؤتة. سرية مؤتة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم تعود دائما أنه لما يرسل سرية يا جماعة كان يؤمر عليهم رجل واحد هو ده الأمير بتاعه، إلا سرية مؤتة. سرية مؤتة أمر النبي عليهم ثلاثة، كما عند البخاري أمر النبي عليهم زيد بن حارثة، قال فإن أصيب يعني إن قتل فزعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فاختاروا ما شئت، اختاروا أنتم بقى واحد اللي أنتم عايزينه. وبالفعل دخل الناس اللي رايحين الصحابة، كان عددهم كم يا جماعة؟ كان عددهم 3000 موحد رايحين يقاتلوا يعني في منطقة مؤتة. أول ما وصلوا هناك في مكان قريب جدا راحوا قالوا طب نبعث حد يشوف عدد الكفار اللي احنا هنقاتلهم عددهم قد ايه تقريبا. وصل ورجع لهم بخبر كالصاعقة، عدد الكفار قد ايه؟ 200,000. يا نهار أبيض، 3000 هيقتلوا 200,000؟ طب ازاي؟ ده لو ال 200,000 دول عطسوا يخلصوا عليهم، خد بالك يعني لو لو لو استوبوا يعني طب ازاي 200,000 يا جماعه؟ عدد مش بسيط يعني. فقالوا طب احنا دلوقتي قدام خيار من ثلاثه، اما ان احنا نرجع واحنا معذورين دول 200,000 يعني، واخد بالك، واما ان احنا نخش وربنا يرزقنا الشهاده، واما ان احنا نخلينا مكاننا ونطلب مدد من الجيش يبعثه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالعقيده في اعلى وازلى وابهى صورها تظهر من عبد الله ابن رواحه رضي الله عنه وارضاه، فقام وقال يا قوم ان الذي تخافون منه للذي خرجتم له تطلبون، ووالله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوه، وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، فسيروا وابشروا فان الله وعدنا احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهاده، فسيروا على بركه الله. فكان ذلك سببا في تثبيت هؤلاء الجند الافاضل. 3000 جماعة داخلين يقتلوا 200,000 مشرك، تخيل، وداخلين يقتلوهم، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اول من اخذ الرأي مين؟ زيد بن حارثة. شوف لفظ الحديث اللي فيه، فشاط في رماح القوم. عارف حضرتك حتة القماشة اللي بتشيط اللي هي ما تقدرش تمسكها من حتة؟ اهو زيد بن حارثة كان كده، دخل عليه بالرماح قطعوا حتت قدام مين؟ قدام ابنه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. فأخذ الراية ضيفنا المبارك زعفر بن أبي طالب، أول ما خد الراية قال كلمتين نفسي ومنى قلبي تكتبهم، نفسي ان انت تحفظهم، نفسي ان انت تقعد تفتكرهم كده. مسك الرايه ودخل على المشركين يقاتلهم وهو يقول: يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافره بعيده انسابها، علي الا قيتها ضرابها. عايز تركز معايا في اول جمله: يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها. يا سلام، الجنه قريبه قوي. فاكر يعني انس بن نضر لما كان بيقول ان هو شم ريحه الجنه؟ فاكر زيد بن ثابت لما راح لسعد بن ربيعه وبيقول له النبي بيقول بيسلم عليك وبيقول لك كيف تجد؟ قال: اني لاجد ريحه الجنه. كانوا بيشموا ريحه الجنه. جعفر بن ابي طالب حاسس بان الجنه قربت، وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. هو حاسس بيها ان هو حاططها في الدنيا، حاسس ان الجنه خلاص قربت منه، فعشان كده بيقول: يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها. دخل جعفر بن ابي طالب وعايز تتامل معايا المشهد العجيب ده. دخل وفي ايده الرايه. طب ايه الرايه دي؟ ايه علاقتها؟ الرايه دي بترفع روح المعنويات والجيش كله. لو سقطت الرايه حتى لو كان الجيش منتصر ممكن يهزم. ليه؟ سقوط الرايه معناها ان الجيش خلاص بيتهزم وان الرايه وقعت، فعشان كده لازم حد يشيل الرايه. سبحان الملك، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جعفر بن ابي طالب اخذ الرايه بيمينه. ركز معايا يا اخويا الحبيب في المشهد العجيب ده اللي هو من اعجب المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك او تقرا عنها او تسمعها في حياتك. اخذ الرايه بيمينه، قطعوا له ايديه اليمين، اخذها بشماله، قطعوا له ايديه الشمال، اخذها بين عضدين، حضنها كده، فاهم ازاي؟ فقسموه نصا. يوم النبي يقول ده وهو بيوصف في حديث البخاري، هو في المدينه وهم في مؤتة على بعد حوالي 1000 كيلو، يقول ايه؟ اخذ الرايه زيد فاصيب، يعني قتل، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم اخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. نظر الصحابه الى النبي فاذا عيناه تذرفان الدنيا، بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يا الله، تخيل يقوم النبي بقى يقول لهم بقى على البصره الجميله، يقول ايه؟ لما قطعت ايدي جعفر بن ابي طالب أبدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة. وفي رواية: لقد رأيت البارحة جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبريل وميكائيل. إيه ده؟ إيه الخاتمة؟ إيه مش كده؟ لا ده موضوع تاني خالص بقى. لا ده غير الحلقات اللي فاتت دي كلها، يعني ده موضوع جديد خالص. واحد يخش يقاتل فيقتل، إيديه الاتنين تتقطع وهو يتقسم نصين، يقوم في نفس اللحظة يطلع على الجنة ويطير بجناحين ربنا رزقه بالجناحين دول بدل من ايديه، ويطير بهم مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن. ده اللي حصل، ده اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقينا احنا مصدقين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، طب جعفر عمل ايه لكل دوت؟ يعني جعفر يعني عمل ايه عشان ياخد جناحين ويطير بهم في الجنة؟ اصله كان اعظم، كان من اعظم الاسباب اللي خلت الاسلام يرفرف فوق ارض الحبشه. خد بالك اخويا حبيبي، المشركين اذى المسلمين ازاء شديد جدا، والصحابه ما بقاش فيهم مكان امن يعيشوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم من كتر الاذى اللي الصحابه شافوه اشار عليهم بالهجره الى الحبشه. قال: فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. اخدت بالك المساله عامله ازاي؟ طب هيروحوا هناك، طب افرض ان مكه دي خلاص فعلا مش هيبقى فيها عيش، وافرض راحوا المدينه وبرده ما كانش فيها عيش، مش هيفضل غير ايه؟ الحبشه. فلازم جعفر بن ابي طالب يهيئ الجو ويخلي الاسلام يرفرف في ارض الحبشه، عشان لو حصل مشكله يبقى المسلمين ليهم وطن ثاني يروحوا يعيشوا فيه وينصروا من خلال الاسلام. فده اللي حصل بالفعل، وكان جعفر بن ابي طالب هو السبب. جعفر بن ابي طالب راح هجره الحبشه، خد بالك من حاجه بقى، هاجر هجره الحبشه وراح هناك، يعني الهجره الاولى وراح الهجره الثانيه، وهاجر بعد كده للمدينه لما رجع في عام يعني ايه بعد فتح خيبر. انت فكرت مره اخويا حبيبي ان انت تهاجر طبعا تهاجر، تقول لي ما الهجرة انتهت خلاص، يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي ذاك الحديث. لكن اي نعم، لكن في حديث ثاني في البخاري ان النبي قال ايه، قال لا هجرة، قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فكرت تهجر المعاصي، فكرت تسيب الشات والجل فريند والمزيكا والاشياء المحرمة والدخان، فكرت تسيب الحاجات لله، فكرت تسيب التبرج والبوي فريند والشات والنت والحاجات كلها وتعيش مع كتاب ربنا مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جعفر بن ابي طالب لما هاجر هجرة الحبشة اللي حصل ايه يا جماعة، ان قريش مش هتسيب المسلمين كده، لا ده بعت وراهم ناس ليه، عايزينهم يرجعوا. طب يرجعوا ليه؟ عشان يقتلهم. فبعت وراهم اثنين في قمة الذكاء والدهاء، عمرو بن العاص قبل ان يسلم رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله ابن ابي ربيعه. وقال لهم في طريقه معينه تخشوا بيها على النجاشي. النجاشي ده كان لفظ عام لاي واحد يمسك الحبشه كحاكم كان اسمه النجاشي، زي ما اي حد كان بيحكم مصر في الوقت ده اسمه فرعون، واي حد بيحكم الروم اسمه قيصر، واي حد بيحكم الفرس اسمه كسرى. خدت بالك؟ يعني ده مش اسمه، ده لقبه. فالنجاشي ده لقب، لقب لكل من يحكم الحبشه. فراحوا باعثين مع عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، بعثوا معاهم شويه جلود. ليه؟ لان كانوا في الحبشه يحبوا الجلود جدا جدا، فبعثوا جلود وهدايا و فراحوا هناك دخلوا على البطارقه والناس بقى الحاصيه بتاعت النجاشي، وادوهم بقى جلود ورشوهم و علشان يسلموهم الصحابه ياخدوهم مكه عشان يقتلوهم. فدخلوا على النجاشي وكلموه وقالوا له ان يعني جالك هؤلاء الشباب، يعني دولت لا رضوا يخشوا الدين بتاعنا، ولا رضوا يخشوا حتى الدين بتاعك يا نجاشي، كان هو نصراني، ولا رضوا يخشوا الدين بتاعك، وفرقونا وفعلوا وفعلوا، وقومنا اعلى بهم، عينا اعلم بهم، فردهم الينا حتى ان ردهم الى قومهم. والبطارقه اللي خدوا الهدايا وارتشوا قالوا ايوه فعلا يا نجاشي. قال لهم لا لا لا، انا لازم اعرف فين الحقيقه. والراجل كان عادل فعلا زي ما النبي قال عنه، كان عادلا. خد بالك بقى، في خلال دقيقتين فقط حبيبه في الله، دقيقتين بس، جعفر بن ابي طالب هيستطيع ان هو يشرح رساله الاسلام كلها للنجاشي، وهيكون سبب فيما بعد في اسلام النجاشي، وسبب في استقرار المسلمين من الصحابه في بلاد الحبشه. ثم بعد ذلك ان هاجروا كان قد ايه؟ كانوا 80، بعد 10 سنين هيرجعوا قد ايه؟ 3 سفن كلهم مسلمين. مين اللي عمل كده؟ بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى، جعفر ابن ابي طالب خد الاسلام يرفرف على ارض الحبشه ويرجعوا مع الناس دي كلهم مسلمين بعد كده. خدت بالك المعنى الجميل؟ فالنجاشي قال بس لازم حد من الناس دي اساله الاول قبل ما احكم عليهم حكم معين، لا لازم اعرف برضه ايه كل حاجه عنهم قبل ما احكم عليهم. وبالفعل عرف المسلمين من الصحابه، يعني عرفوا ان بكره في ميعاد مع النجاشي ولازم يكلموا ونصحوا بقى، فلا بد يكون فينا واحد اللي بيسموه بلغه العصر كده المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي. مين اللي هيتكلم؟ جعفر بن ابي طالب هو اللي راح يتكلم. في خلال دقيقتين اخويا وحبيبي، والله في دقيقتين فقط او في حوالي دقيقتين، يعني هيشرح له رساله الاسلام كلها، وهيخلي الرجل يحب الاسلام حب لا تتخيله، ويطرد ويمس عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، ويرفض ان هو يسلم الصحابه ليهم ولا لأهل مكة أبدا. هقراها لك بسرعة كده. قال له إيه جعفر بن أبي طالب؟ بدأ يعرض عليه الإسلام كله من خلال 5 محاور، الـ5 محاور دولت يبقى له في دقيقتين أو 3 دقايق. أول محور بدأ يعرض عليه مساوئ الجاهلية، وخد بالك من حاجة بقى من ذكاء جعفر بن أبي طالب، إنه عرض عليه حاجات ما يختلفش عليها 2. يعني إيه؟ مش يجي يكلمه بقى في إيه؟ في نتوضأ من لحم الإبل ولا ما نتوضأش، وإحنا بنصلي نحط إيدينا كده ولا ما نحطش، ولا نرسل إيدينا، لا كلمه في حاجات ما يختلفش عليها 2 أبدا. قال أيها الملك، أنزلوا الناس منازلهم. قال أيها الملك، خد بالك بقى، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. طب بالله عليك، هات واحد مش متدين، هات واحد ما عندوش دين خالص وقول له الحاجة دي، يقول لك طب الحاجة وحشة، يعني ما فيش اثنين يختلفوا عليها. وده كان من ذكاء جعفر بن أبي طالب، إنه ذكر لي حاجات مش هيجي النجاشي يقول له طب بس الحاجات دي حرام عندكم بس حلال عندنا، بس الحاجات دي يعني بس يعني ايه المشكله. لكن لا، ذكر لي حاجات، ما فيش انسان محترم عنده فطره نقيه الا لازم يرفضها. جه بعد كده في المحور الثاني بدا يعرفوا مين هو النبي صاحب الدعوه الجميله دي. قال فكنا على ذلك، كنا على الجاهليه دي بقى، من عباده الاصنام لشرب الخمر الاكل الميت لسوء الجوار لقطيعه الارحام لكل البلاوي دي كلها، ولحد ما جالنا ايه، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا. مش واحد غريب بقى نقول بقى يمكن يكون ولا يمكن، لا لا لا، ده احنا عارفين ده طول عمره عايش في السماء، ده 40 سنه قبل البعثه واحنا شايفينه وعارفين ده كمان فوق ده كله، ده كان اسمه في الجاهليه حتى قبل الاسلام الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. قال حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دون الله من الحجاره والاوثان. حلو كده؟ ده المحور الثاني. راح دخل على المحور الثالث، بدا يعرض عليه رساله الاسلام نفسها. يبقى اول حاجه عرض عليه مساوئ الجاهليه، ثاني حاجه بيعرفه مين هو النبي، ثالث حاجه بيعرض عليه الرساله بقى التي جاء بها النبي. شوف ذكاء جعفر، ذكاء لا يخطف. والله العظيم لو قلت لواحد النهارده عنده رساله مش رساله 7 دكتوراه وقلت له اختصر لي الاسلام ده كله في 5 دقائق في دقيقتين هيحتار او ايه ولا ايه؟ في الاخر يقول لك الاسلام حلو وجميل وكده يعني. جعفر بن ابي طالب في المحور الثالث بدا يعرض عليه الاسلام اللي هي دعوه النبي، فقال فامرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بصدق الحديث، خد بالك بقى يقول لنا الحاجات برضه، خد بالك، وقال له برضه عن الحاجات اللي النبي بيقول بيها حاجات ما يختلفش عليها اثنين ابدا انها من افضل الاشياء. قال فامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام. كانه عايز يقول له ايه رايك يا نجاشي؟ الكلام ده يزعل حد؟ الكلام ده وحش؟ في راجل بيؤمر بالحاجات الجميله دي كلها نقدر نقول عليه ربع كلمه؟ فنجاشي طبعا كل ده ايه؟ عمال بيسمع. يخش بقى معاه جعفر بن ابي طالب على المحور الرابع، بدا يحكي للنجاشي ان هم بعد ما اسلموا ايه الظلم اللي حصل لهم من اهل مكه. طب ليه قال له كده؟ عشان يرقى قلبه. فقال له جعفر فصدقناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وامنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا واحللنا ما احل لنا. ايه اللي حصل بقى النتيجه؟ فعدا علينا قومنا، تهجموا علينا بقى وعذبونا وبهدلونا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله جل وعلا، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. زعلوا بقى ان احنا نبقى كويسين ونبقى عندنا صدق وامانه ووفاء وصله رحم وكف عن المحارم و عايزيننا نرجع تاني للفواحش والاصنام والخمر والكلام ده كله. وراح خاتم المحور الخامس بكلمتين حلوين قوي قوي في حق النجاشي، عشان ايه؟ برضه يديله البرستيج بتاعه، وعلشان برضه الراجل يقف جنبهم. فقال فلما قهرونا اهل قريش وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك. ما كان قدامنا بلاد كتير يا نجاشي، بالعكس ده انت بالنسبه لنا بلدك بعيده جدا عننا. واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ابدا ايها الملك. الله، والله العظيم انا عن نفسي عايز الم العده وامشي، انا مش لاقي كلام اقوله بصراحه، مش لاقي كلام اقوله في حق سن جعفر. ايه الجمال ده كله؟ لا ليه حق بقى؟ ما دام كان سبب في ان النجاشي بعد ذلك يسلم، وان كان سبب في ان الاسلام يرفرف على المدينه، يبقى إيه فعلا لما تتقطع ايديه ربنا يكرمه بجناحين يطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنه. شفت بقى مسك الختام؟ شفت بقى وماذا اعددت له؟ شفت وقعد ايه؟ خلى بلد كامله، بلد كامله تعرف يعني ايه اسلام؟ يعني ايه دين؟ اخويا وحبيبي اللي احيانا يسافر اوروبا وامريكا ويستعاذ من دينه ويقول لك عايش بقى زي ما الناس عايشين واتمتع ويتكسف يظهر هويته. يا جماعه ده في ناس بتروح مطارات اوروبا بيكسف يصلي، يعلم رب سبحانه وتعالى احد المشايخ ربنا يحفظه بيقول لي كنت مسافر في مره، كان ده من حوالي 9 سنين، كان مسافر للدعوه في انجلترا. فبيقول لي فجاء علي وقت الصلاه فما فيش ولا مكان اصلي فيه في مطار في لندن. فدخلت على واحد من المديرين فقلت له عايز مكان اصلي فيه، قال له ما فيش مكان وممنوع تصلي هنا لو سمحت. المهم قال فسكتني من كلامه وطلعت بعيد عن المكتب كده بحوالي 100 متر كده حته فاضيه وقلت الله اكبر ومعايا البوصله وقمت مصلي. المهم بيقول يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اخلاص النيه لله، بيقول بعد سنتين نزلت نفس المطار في لندن لقيت الحته اللي انا صليت فيها بقت مصلى الناس بتصلي فيه. لك ان تتخيل ان الانسان لما يخلص النيه انه يكون سفير للدعوه، انت اي مكان تروح تظهر هويتك انا مسلم واتشرف بان انا مسلم. كنا بنقف في المطار بنفس المنظر كده بالتوب والغطره والطاقيه ونقف نصلي، كانت الناس جنب حوالينا مبسوطه وفرحانه جدا، مين دول المسلمين بيعملوا ايه بيصلوا. تخيل ان كان في ناس بتسلم لمجرد بس يشوفوا منظرنا كده، منظرنا بس كده وصلاتنا وخشوعنا. كان الناس في ناس بتسلم ما تخرجش من المطار قبل ما تسلم. يا اخي العزيز ربنا بيقول في كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. الامام المقيم بيقول من اراد المنزله العليا في الجنه فلا بد ان يكون في المنزله العليا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بلغوا عني ولو ايه، ده كلام حبيبي بتفضل عليه حبيبي، خدت بالك؟ بلغوا عني ولو ايه، حديث رواه البخاري. شفت جعفر عمل ايه في 5 محاور؟ عرض مساوئ الجاهليه، عرفوا مين هو النبي، عرفوا مين هي ايه هي رساله الاسلام. بعد كده قال له بقى يعني الظلم اللي احنا شفناه من قريش، وبعد كده اثنى على النجاشي وقال له كلمتين في حقه عشان الراجل يتشجع انه يقف جنبهم. وبالفعل النجاشي رفض يسلمهم لعبد الله بن ابي ربيعه ولعمرو بن العاص ومشاهم وقعدوا في بلادي وقال انتم امنون في بلادي. عاشوا قعدوا كم سنه؟ 10 سنين. راحوا 81 رجعوا 3 سفن. 3 سفن. اخويا حبيب التزمت بقالك كم سنه؟ اسال نفسك كده من كم سنة وانت ملتزم؟ اختي الفاضلة بقالك كم سنة ملتزمة؟ طب نسأل نفسنا السؤال الثاني المحرج شوية، ربنا هدى على ايديك كم واحد؟ ربنا هدى على ايديك كم واحد؟ اسمع لكلام الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة وهو في بداية السكرات بدأ يبكي، فقالوا لماذا تبكي يا امام؟ فقال والله لقد هدى الله عز وجل على يدي اكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر لم تكن تسير من قبل فسالت لوعظ. وإن من أدرك مثل هذا لا يرضى تماما عند الله، ولكن أخشى أن يقال يوم القيامة فرطت ونافقت وفعلت وفعلت. ثم توجه إلى الله عز وجل هو يبكي ويقول إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقول عذب الله من دعا اليه عذب الله من دل عليه. الله اكبر. اخويا حبيبي ما ينفعش نعيش لنفسنا وبس، ما ينفعش نعيش على هامش الحياه، لينا دور ولينا رساله ولينا شيء لازم نوصله لكل ده كله. نحن قوم، وعمال بكررها كده في دروس كتيره لان هي دي مختصر رسالتك كمسلم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن زور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره. جعفر بن ابي طالب ربنا ابدله بدلا من يديه بجناحين في الجنه، ده كان مسك الختام. تزود يمكن ربنا يكرمك وتبقى انت جعفر بن ابي طالب الثاني، ويبقى ليك جناحين في الجنه تطير بهما مع جبريل وميكائيل في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يمكن ربنا يكرمك وتبقى زي سعد بن معاذ الذي استجد عرش الرحمن لموته. يمكن تكون زي عمار بن ياسر، يمكن تكون زي بلال، يمكن تكون يمكن يمكن يمكن. فكر كده واوعى تحتقر نفسك. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان في 70,000 هيخش الجنه بغير حساب ولا عذاب قام عقاش بن محصن وقال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، قال انت منهم. فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، قال صدقك بي عكاسه. لو عكاسه كان احتقر نفسه قال انا مين انا عشان اخش الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ يا عم انا مش ممكن. لا ما قالش كده، بل بالعكس قال يا رسول ادعو الله ان يجعلني منهم. ربيعه بن مالك اللي كان بيحضر ميه الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له، وكان ايه ربيعه كان عنده 17 سنه وكان من اهل الصفه وكان فقير جدا ولسه اتجوز، والنبي عشان يقول له فني شأن يا ربيعه يقول له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. يقوم النبي يقول له طب كان ممكن ربيعه يقول ايه؟ انا اخش الجنه فضلا عن اني اكون مع النبي في الجنه؟